بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة حافلا بالعجب العجاب، ونصبه آية كبرى على امتداد الأحقاب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب، فقال جل وعلا في كتابه المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى القرآن وتلقى الوحي من ربه قرآنا، وتنزل في مدى عمره نجوما فرقانا، وسطر بين يديه كتابا وديوانا، وأقيم صرحه بين يديه وتحت إشرافه سامقا بنيانا، فصلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، وجزاه الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آسه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، فقد بدأ أعتقد جليا لديكم وبين يديكم صورة الفتح وتفسير الإمام البغوي، أن الاستهلال البارع والعلوان اللامع، استهلال ما استهلت به الصورة، آية الصدر إنا فتحنا لك فتح، وعنوان الفتح منهما يبدو موضوع الصورة وقطب رحاها الذي عنه تتفرع الموضوعات الأخرى والأغراض الممكن أن تكون اشتقاقا ضروريا لجعل تناول الموضوع موعبا شاملا، مع ملاحظة الحدث وملابساته، الحدث الذي تنزلت له الصورة من أجله، صلح الحديبية على ما هو مذهب الجمهور من المفسرين وهو مذهب الصحابة، وقد ذكر البغوي كلمة البراء: كنا نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. صد الصحابة عن البيت بالحمية الجاهلية، وصد الهدي الذي كان سينحر لله في جوار بيت الله معكوفا أن يبلغ محلة القرآن. هذه الكلمة ما استعملت في غير هذا الموضع، تعكف الهدي عن أن يصل إلى محله. رجع الصحابة أدراجهم وفي قلوبهم مرارة، وهم يحسون حسب تصورتهم أنه ربما كان الأولى أن نقتحم على هؤلاء الأجلاء في ديارهم ونثبت العزة كما تصوروها، وشاء الله أن يمتحن الكل نبيا وتابعين، نبيا وأتباعه، قمة وقاعدة. وسبقا قلت لكم بأن علماء العقيدة يقولون: العصمة لا تزيل المحنة. انظروا أحد في القرآن الذي علمنا، هو يحدثنا عن أنبياء الله: ولقد فتنا سليمان، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب. لابد من أن نفهم العصمة في جانب الأنبياء فهما يتناسب مع مراد الله الذي خصهم بهذه الصفة. جاءوا يحملون معهم من الحزن ما لا يعلمه إلا الله، ورواية البيهقي في السنن وغيرها تروي لنا جانبا من هذه المعاناة. نتذكركم الآن لأن سورة القرآن يردك آخره إلى أوله ولو إلى آخره. البيهقي يقول في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت سورة الفتح: قال رجل أي فتح؟ أصور لكم كيف هو معنا أي فتح هذا؟ ما هو بفتح؟ لقد صددنا وخيبنا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس الكلام، إنه فتح. زاد فقال ألم يعطون الصلح، يعني ماذا؟ ألم يقبلوا الصلح؟ ألم يرغبوا في الأمان معنا؟ ألم يسألون الرجحة يعني التماسا ويقبلوا القضية أي العودة من قابل؟ أنا أفتح لكم الباب. ثم ذكرهم النبي، هنا الحديث للبياقي، قال أنسيتم يوم أحد وتلا عليهم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، هلموا إلي أنا رسول الله؟ يعني لو حصل مثل هذا إذ تصعدون، أنسيتم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، تأديب إلهي. ثم زاد فقال أنسيتم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فسمع من يجيب الله ورسوله أعلم وسكت الجميع. من الملابسات هذه تعلمون سر التصدير بما يشعر بالمواساة بأقوى صور التأكيد، إنا بعظمتنا فتحنا لك. كان الآية تريد أن تزيل كل لبس يتصل بهذا الحدث بهذا الأمر وكل أثر في نفوس هؤلاء المتلقي، تطمينا على أن الذي حصل فتح وفتح إلهي. إذا الموضوع بدأ أن المقصود من تنزل بداية مواساة رسول الله ومواساة المؤمنين والتسرية عن الاثنين وبيان أنهما من الله بمكان ومقام، مقام عناية ورعاية كبرى. ولذلك تجدون في الصورة امتدادها ثناء على الله، ثناء على رسول الله، وتنويه بصحابة رسول الله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، إنا فتحنا لك ليغفر لك الله، ويدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين تراهم، تنويه. كل هذه ألوان من مسح الضيم عن القلوب المؤمنة. وموضوع المواساة والتسرية من مواضيع القرآن الهائلة. لا تحسبوا هذا موضوع يعني جانبي عاطفي، نوع من المجاملة الودادية، أمر مهم. تعلمون أن الأثر النفسي سلب وإجابة حاسم في المواقع. الآثار النفسية الإيجابية حاسمة في إنفاد، والآثار السلبية حاسمة في وضع الحدود والقيود في المنع، والأخرى حاسمة في الدفع. فلذلك آية الصدر أول مشهد في الصورة والذي يحظى بالعناية بكل اعتبار، نجد فيه ربطا عليا من علي بين منح، بين فتح ومنح، بين حدث الفتح وبين توسيم المفتوح له وهو سيدنا رسول الله بأوسمات راقية. وسام الأول وسام الرضا والتقريب، ليغفر لك الله، قربناك وقررنا محو ما بيننا وبينك إن يكون، حتى قال بعض العلم التفسير خلي يغفر لك الله إن كان هناك ما يتعلق بالمغفرة، فأجرها على إمكان على احتمال الإمكان على إمكان الوقوع إن، وهذا أسلوب في القرآن كثير. ثم ذكر المنن المتصلة ويتم نعمته عليك. مش ينعم عليك فقط، يتم النعمة، فما قطع النعمة أبدا، إتمام، إتمام التمكين. ويهديك صراطا مستقيما، والفعل المضارع هنا مقصود دال على التجدد والاستمرار. لاحظ الأفعال، يغفر لك غفرا مستمرة، ويهديك صراطا مستقيما يعني هداية موصولة، وينصرك نصرا موصولا إلى عزة لا ذلة بعدها مطلقا. وقبل الاستمرار يعني قبل الانتقال إلى آية السكينة، آية المنة على الفئة الموقنة المؤمنة، بعد المنة بالفتحة رسول الله، منة بآية السكينة بتنزل السكينة. شوفوا الجسر الرابط بين الآيات، هو مهم غاية في تدبر النص القرآني. ولاحظ قبل الانتقال إلى آية السكينة أن منحة الغفر، يغفر لك الله، وهي المنحة الأولى من أربعة، ويتم نعمته عليك ويهديك وينصرك الله، والأخيرة الرابعة جاءت بصيغتين واحدة، بصيغة واحدة، وهي فيها إظهار اسم الجلالة. معناه مقتضى الظاهر أن يجيء النص على ما أقول الآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا لنغفر لك ما تقدم ذلكم، ونتم نعمتنا عليك ونهديك صراطا مستقيما وننصرك نصرا عزيزا. فمن داعي إلى هذا التحويل المسمى في لغة البديع بالالتفات، والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض الزكين، والقصد الاستجلاب للخطاب، ونكتة تخص بعض الباب. علماء هنا تنظموا في الفنون نظومة تعليمية تستعين الطالب على استحضار هذه القواعد. الالتفات، معنى الالتفات في الأساليب هو أن تكون متكلما مع مخاطب، وتبدأ بأسلوب مخاطبته، وتنتقل من الخطاب إلى غيبة، تنقل أسلوب إلى أسلوب الغيبة وأنت لازلت في مخاطبته، أو تكون تحكي معه بأسلوب الغيبة ثم تنتقل إلى الخطاب، أو أسلوب التكلم، الانتقال من أساليب الخطاب إلى التكلم ومن التكلم إلى الغيبة. هذا التفنن في التنويع، والموضوع واحد والمتكلم معه أو إليه واحد، هذا أسلوب راقي يسمى بالالتفات، وفيه نكتة يسمى بالنكتة العامة، ونكت تخص كل موضع بعينه. والفاتحة التي نقرأها في ونصلي بها والحمد لله كل من المؤمنين يحفظها، فيها أسلوب الالتفات يدل على تقرأون فيها الحمد لله رب العالمين، هذا تسمى أسلوب الخبر، والخبر محسوب على أساليب الغيب، تخبر، تقول أحمدك، ما في أحمدك يا الله يا رب العالمين، أنت في الخطاب تبدأ بالغيب، وفي الحقيقة مناسبة لمقام المناجاة، لأن المناجي في الابتداء لا يستطيع أن يستحضر الخطاب، يصبح ارتقاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى هنا تجلى الله باسم ربوبيته وجلاله ورحمته المختصة والعامة وملكه في يوم الجزاء. فتهيأت النفس لخطابه، إياك، إياك يا من موصوف عندي وأنا أعرفه، تجلى بما يكفي لاستحضاره فصح الانتقال. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أنت، وبقى إلى نهايتها في صلاة. ولم يحسن أن يعود إلى الغيبة، في التفات لا يجوز. لو بدأ بالخطاب ثم التفت لما صح في الفاتحة، لما حسن. تبدأ بمقابلة ثم تلتفت عنه، إن الالتفات أحيانا يجيء نوعا من الإعراض والضرب بالصفح عن مخاطب غير مرغوب فيه. قال الصحابة لكل ذي شأن أدب، وأدب الله كتابه، أدب الله كتابه، والله يحب أن يؤتى أدبه. هذا نوع من تأدب الله، كيف يخاصم وكيف يؤنس وكيف يواسي عبده وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله، وكيف يجازي ويمن، وكيف يثير ويحرك، وكيف يغفر لك الله. معنى كن، والسبب في هذا اللغة هذا يسميه أيضا بعض أهل العلم بلاغة بجعل الظاهر محل المضمر، وهو وعكسه فيه نكتة عالية، هذه أيضا نكتة فيه. وخرجوا عن مقتضى الظواهر كجعل ظاء مضمر محل الظاهر وعكسه لبعث أو كمال، جعل الظاهر محل المضمر وعكسه، ونشأنا جعل الظاهر محل الضمير. ومثله القريب عندي في القرآن تتضح لكم، وما أبرئ نفسي إن النفس، وما أبرئ نفسي إنها لأمارة، إنها داعي إلى إبرازها ظاهرة، وما بالعهد من قدم. وعند العربيين بناء على الاختصار، ومن أخسر أساليبها الضمائر، جدين تذكر حتى قالوا أهل العلم ما ضمير نابع عن 25 اسما، ضمير واحد لخصها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والتلاخر أعد الله لهم، لو لم يكن هذا الضمير أعد الله للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات أعد الله لهم، فطوى 25 اسما. نقرأ ونشوف لا يوجد سوى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم. ولذلك الضمائر في اللغة وضعت على وضعين، متصلة ومنفصلة، وأخسرها المتصل، ولذلك كان مفضلا حيث لا خيار. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلني وما أشبهه في كنته الخلف انتهى، كما يقول ابن مالك رحمه الله. ليغفر لك الله، استحضار اسم الجلالة بعد ضميرها في مقام يحتاج إلى ذلك، وكذا في مقام النصر، وينصرك الله، لأن هذين كما ذكر هنا لا يمكن لأحد أن ينوب عن الله فيهما، وللإشعار بكمال المعطى هنا مقام الهبة. من يستطيع أن يغفر لك مغفرة تسبق وتلحق وتعم الله، فأبرز الاسم العلم الذي لا يشترك فيه مع الله أحد عظم أو تم. الاسم ذو التقديس وهو الله، على الأصح أصله الإله، ولا يسمى به غيره إطلاقا. ليغفر لك الله، وكذا وينصر الله نصرا عزيزا. من يستطيع أن ينصرك نصرا لا ذلة بعده، عزيز قد يكون غلب بدون نصر، وقد يكون نصر لا تعقبه عزة. ما الذي ينصرك نصر عزيز؟ الأدلة بعد إنه الله جل في علاه. واستعظم النصر لله من عند الله، النصر الذي يعطيه الله نصر كامل لا عزة له. اسمق لنا أن الغلب كسر بحق وبغيره، والنصر قهر بحق، والفتح شيء آخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ربط بين الفتح وبين هذه العطايا السنية التي ابتداؤها سند وانتهاؤها مدد، سند الوصل تقريبا. ليغفر لك الله، وغفر الذنب كناية عن الرضا بحال المغفور له وتقريبه، قربناك، هذا سند تمنا موصول. والمدد الذي لا ينقطع تبيينا بالهداية المستمرة بوحي زائد وقل رب زدني علما، والنصر المبين المعز لصاحبه ومن معه من صحبه هو أيضا مدد، سند ومدد. يغفر لك الله تمنى بمقام، ولذلك صدر بهذا، لأنه لا مدد بغير سند، لا مدد بغير سند. حتى إذا جاءك المدد بغير سند فهو فتنة عليك، فتنة عليك. كلا نمد صالحين وطالحين، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ولكن هذا أمد بسند، وهذا أمد للبدد، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم جاءت آية السكينة بنفس أسلوب الافتتاح، مقطع ضمير الجلالة، هو الذي أنزل، إن هو الذي، نفس مقطع الجاي، لأنه بضمير الاختصاص الآن أنا، لا بضمير التكلم المعظم. هو الذي أنزل ليغفر لك الله. أقول لا تحول ذلك، ما سمعت التفات، أين كنت ملتفت عنا؟ هذا التفات، وهذا إبراز للمضمر في مقام المظهر، للاعتناء بالموضوع، للفتي إلى كمال المعطى. ثم آية السكينة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فكيف إذا شرح؟ يسمع يصغي ويقطع الاشتغال، فكيف إذا أريد أن يوصل به إلى معاني النص؟ لابد من تركيز. جاء رجل الإمام علي يريد أن يتعلم، قال لي أريد أن أخذ منك علما أنت تعرفه، فأجلسه من يديه وقال له إلزق روانفك بالجبوب وألق جحمتك إليّ حتى لا أنبس ببنت إلا وعيتها بحماطة جلجلانك. اللغة العربية، الإنجليزية في العربية. يعلمه كيف يركز وكيف يثبت وكيف لا ينبغي أن يفوته شيء، كما لو كان مندمجا معك غاية الاندماج. إن في ذلك للذكرى بشرطين، أو بشرط أن تفعل على الأقل بالخيار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له سمع، حاضر ما مشغولش بشيء، مصغي تماما، أو كان له قلب، لمن كان له قلب حاضر مدرك واعي، أو على الأقل وسيلة الوصول إلى القلب إصغاء كامل، أو ألقى السمع وهو حاضر شهيد. إنه قد يكون يقول لك أودني معك وقلبي معه في البيت في السوق. هو الذي أنزل السكينة، هذا العتاب فيه مع كلامه مع الأحباب، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الجسد قنطرة. لبتن قلنا من حديث عن رسول الله إلى حديث عن المؤمنين، ومن حديث عن منحة النصر إلى حديث عن الذين نصر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النظم في غاية الحميمية والوصل. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة. يعني يبينك أن دور تنزل السكينة حاسم في النصرة. إذا كان معك ناس جمع مؤنث، تعرفون الجمع المؤنث؟ قال في الشاعر: لست أبالي قال يرى جمع لك الناس وبيدي. قال: لست أبالي بجمعهم كل جمعين مؤنث. كل جمع مذكر، هذا ماشي عندنا دم للإناث أبدا أبدا، نستصحاب هذه المعاني هذه. لكي يكون الجمع جمع تأييد لابد من أن تكون القلوب مطمئنة لمن هي معه بعقيدة جامعة بإيمان قوي بضمير واحد، كأنهم أرواح في جسد واحد، روح واحدة حلت أجسادا مختلفة ومتعددة، روح واحدة في أجساد متعددة. هو الذي أنزل، هو الذي تحولنا من ذاك من الأسلوب. إنا فتحنا لك، هذا أسلوب جملة اسمية ومؤكدة النسبة فيها بإنا، هنا تأكيد منه آخر بأسلوب الاختصاص أو قول أنت أقول الحصر أو القصر. هو الذي هو ضمير، والضمير معرفة اللي هو أعرف المعارف. هو الذي، الذي اسم موصول معرفة، تعريف الجزئين مبتدأ وخبرا من أساليب القصر، أساليب الحصر لا في لغة لا في أساليب، ومنها تعريف الجزئين. لو قلت وهو الله معنى لا يتصور أن أحدا له هذا الاسم أو له هذا الوصف أو له هذه الجلالة أو له هذا الاستحقاق. فكان الحصر ينفي ما حصل الحكم به لمن هو له عمن سواه. أن تقول هو الذي لا غيره، هو الذي أنزل، هو المنزل لهذه السكينة، هو متوليها، ضمير الاختصاص والتفرد، وفيه إشعار بالمنة، فهي آية المنة على المؤمنين بإنزال السكينة. وكل ألفاظ هنا ألفاظ منتقاة للمعنى المقصود. لاحظوا ما غزو الذي نزل السكينة، لأن ما فيه معنى التدرج، السكينة نزلت كلا ونزلت هاجمة على قلوب في غاية القلق في غاية الاضطراب. نزلت السكينة لتدفع القلق، نزلت الطمأنينة لتدفع شبه الارتياب الذي حصل في القلوب. ولم ينزل السكينة عليهم فيخشاهم، تخشاهم السكينة من فوقهم فتكون على ظاهر أو قريب من ظاهر، كما ستجيئنا. أنزل السكينة عليهم أي عمهم، هذاك مشهد آخر. أنا أنزل السكينة في جذر قلوب المؤمنين، أنزلها، والإنزال غير التنزيل المتدرج، غمر غمر من تنزل السكينة فيضان الإيمان. وهذا لون من ألوان الفتح الذي أريد به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لاحظتوش في بدر قول الصحابة والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ولنقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى. هذا الذي يتكلم أية سكينة في ظرف عصيب تزلزل له تنزلق فيه الأقدام، أي سكينة اللي يحمل هذا القلب تنزلت بالله. قال تعالى فيها يغشيكم النعاس أو يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوب. هو قلوب فيها قلق، قلب فيها انزعاج، فيها ارتعاب، تحتاج إلى تثبيت، ويثبت به الأقدام. فأنزل السكينة إلى أراضي التثبيت ودفع الضد الذي حصل بشيئين: استفزاز المشركين بحمية الجاهلية لهم الحديبية، ووسوسة الشيطان الذي لا ينفكه، يستغل الفرص، شو يقولك يؤول، يقولك النبي جاء معنا يقول لنا رأيت رؤيا وأنتم معتمرون إن شاء الله. ما حصل في هذا الوعد، ولكن تعينوا بقي غيبا، واللي شيء يعلمه الله في يعلمه الله في حكمته. هو الذي أنزل السكينة تولى هذا، وما يتولاه الله في مثل عناية كبيرة بالمنزل. واسم الإنزال نفسه يدل على اهتمام عالي، هو هنا أحدث السكينة، أوقعها في القلوب، ولكن تسميتها إنزالا للإشعار بعظمة هذا المنزل، كما في قول الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ليس أنزلناه يعني من السماء كما قد ذهب بعض في ظاهرية باردة، أنزلنا الحديد من السماء، أو قال على الأقل يكون في أعلى الجبال، الناس يستخرجونه من أعماق الأرض. أن نحرك الناس إلى أن يقولوا القرآن متناقض. الإنزال أحيانا يقال إنزال كما يقول هبوط، وما في المسألة من علو ولا من نزول، ولكنه تنزيل، يسمى بقى ما يسمى بالرفع التمثيلي والإنزال التمثيلي. يكون الرجل بجوارك وتقول له فلان وإن رأيته جواري فهو فوقي بمراحل، هذا رفع معنوي، ولا وإن كان بجواري فهو دوني بمراحل. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدو له ما من صداقته بد. ذاك عدو، ومن عدو أنك أنه عندك سافل ونازل. هو الذي أنزل السكينة، السكينة هنا كما هي في كل مواردها إن شاء الله طمأنينة يحصل بها أثر التسكين من قلق حاصل في أعماق الفؤاد، تطمين وتثبيت في كل مواردها في الكتاب إلا في موضع واحد كذا يقول على العلم بالنظائر، إلا في سورة البقرة قل فيه سكينة من ربكم، التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. هذه سكينة في التابوت، هذه سكينة في القلوب، لاحظنا السكينة في التابوت يعني صندوق الخشب. فلذلك قال العلم كل السكينة في القرآن فهي تطمين وتسكين من القلب، إلا حرف البقرة هذه الكلمة. وهذا في له نظائر في القرآن وفرع من فروع علومه يسمونه بالأفراد، الأفراد. وقد أفرد فكتب به ابن فارس كتابا، ومعنى الأفراد عندهم هو أن تكون الكلمة مكررة في القرآن في موارد لمعنى، ويستثنى منها فرد واحد لمعنى خاص. ونستحضر من معاني حتى تستشروا الموضوع إن شاء الله. الزيغ ورد في القرآن في أكثر من موضع، ويعني دائما الميل عن هدى أو خط مستقيم، إلا في موضع واحد تفرد، وهو وإذ زاغت الأبصار، يعني شخصت. هذا ما تقول زاغت عن الطريق أو خرجت عن الهدى، زاغت الأبصار شخصت وبرزت، لقوله تعالى بارق البصر. وكل بروج في القرآن فهي تعني الكواكب، إلا قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، فهي الأبنية العالية استثناء وليست كواكب يعني. وكل أسف في القرآن فهو حزن، يا أسف على يوسف أسفا، إلا قوله تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا. ونظائرها في القرآن قلت كثيرة، هذا فرع من فروع الذكر، فروع علم الكتاب، علم يسمى بعلم الأفراد، استثناء مفرد بمعنى من ذات اللفظ المكرر الموردي، تكرر مورده وموضعه في الكتاب. حفظ هذا يعني له أهميته. هو الذي أنزل السكينة فعرف نفسه بمنزل السكينة، يقول أنا منزل تلكم السكينة. ووصف الله بوصف في مقام، إذا جاء الوصف منه يدل على عظمة الصفة. أنا منزل السكينة تلك التي أجدت بها، أنا دافع القلق الذي حصل فيكم. في قلوب المؤمنين وأبرزهم بصفة المؤمنين تنويها وبيان أن هذا الإيمان هو من أسباب تنزل تلكم السكينة، فالسكينة تعرف موضعها، ولله جنود السماوات والأرض. لما كانت هذه السكينة؟ يقول تعالى ليزدادوا أي هؤلاء المؤمنين إيمانا مع إيمانه، إيمانا مع إيمانه، هذه شهادة من الله على أن هؤلاء رغم ما حصل منهم وما سمعتم من شبه تساؤلات فيها اعتراض وفيها شبه عدم التسليم للقرار النبوي في مسألة الصلح، القرآن قال مع إيمانه، اعترافه بأن هذا الإيمان الأصلي لم يمس، وما وصل هؤلاء في اعتراضهم أو تساؤلهم إلى حد المنافقين الذين يظنون بالله يظنون أبدا. مع وده سر كلمة مع، قال ازدادوا إيمانا إلى، قال مع، وفيه إشعار بأن هذا الإيمان الذي جلبته السكينة إيمان بلغ من القوة أن يكون مصاحبا الإيمان الأصلي، إيمان مخصوص. ولذلك تجد الفرق بين مؤمن فاقد لأثر الذكر والسكينة ومؤمن ذاكر حضر له، فارق كبير، حتى كأن مع هذا إيمانان، كأن معه إيمانين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. علماء البيان يقولون النكرة إذا كررت معرفة فهي غير الأولى، إيمان النكرة وإيمانهم معرفة بالإضافة، الثانية غير الأولى. وكوجه المغايرة أن الإيمان هذا الذي كان معهم مع إيمان الأصلي والذي كان سببا في إيمان السكينة، هذا الإيمان يسمى بإيمان الأصل، وما زاد عليه يسموه أهل العلم بإيمان الفضل. زاد التقسيم يعني يقول له عندك شي سلف، شي سلف يعني تسلف شي من شي واحد فضل وأصل. الأصل من حيث كمه وعدده مرتكزاته يزيد ولا ينقص، تؤمن بالله وملائكته وكتبه الغيب ومحوره الله، الله كلمته رسالته مبعوثه رسله من عالم الغيب، اليوم الآخر موعد الجزاء، القدر التدبيري أصولا، هذا مثل هذه أصل الإيمان، هذا لا يمكن أن يزيد ولا أن ينقص من حيث العدد. وجوال أنا مؤمن بالله ورسوله ولكن قضية القدر لا، ما متفق مع القدر، انتقض كل شيء، فلا إيمان بالله ولا رسول، هذا لا يمكن أن يقال فيه يزيد وينقص. يقول لا شيء واحد، أنا سأزيد على هذه الستة الخلافة أو الإمامة، إذا جعلتها كإيمان برسول الله وزكاة المعصومية بينتقض لك هذا الأصل كامل، هذا لا يزيد في العدد ولا ينقص بنية أساسية. ولكن يزيد باعتبار الكيف، فيقال زاد يقينه في الست، هذا منسوب اليقين. وتقول لي وهل يتفاوت اليقين؟ لا، مباحث فيها شوية الكلام بزاف عندنا، ولكن إن شاء الله لو يكون قلوب حاضرة والعقول منشرحة موصولة فإن شاء الله تحل إن شاء الله. ما دام القرآن بين أيدينا والأصل من سنن النبي متفق عليه يعني الأمور إن شاء الله واضحة. الله حدثنا عن اليقين فأضافه مرة إلى العلم قال علم اليقين، ومرة إلى الحق فقال حق اليقين، ومرة قال عين اليقين، فأفادنا أن اليقين قد يتفاوت. وأعطيكم مثال، لأن الشاهد يقطع لسان الجاحد، شاهد الشواهد تكون مشكلة يعني تبع ماشي. ما زلت غائب شوي، غائب عني، أنت غائب عني، ملتفت منتبه، انتبه طبيعي. نعم يا سيدي، قلت ماذا قلنا أنا؟ يقين. علم قد تعلم الشيء يقينا، أن يكون يقين مصدره العلم، فهذا من إضافة الشيء إلى مصدره، يعني جاءك بهذا اليقين العلم، علم آت من يقين أو يقين آت من علم. كيف؟ مسألة ربما تخبر بمسألة ما في قضية ما فتترجح عندك، تصبح يقين، معنى يقين في لغة العرب، انتبهوا معي باش لنا القرآن راه معجزة بيانية. ماشي واحد يقول لك واش من اللغة، قول لي يشغلوا الناس لماذا حفظ الناس اللغة ودونوها شعرا ونطرا؟ حتى كان الواحد من أئمة السلف، من أئمة السلف ينقل لغة الشعر الجاهلي، قال وأشد أنفي، يعني فيه موضوع ما نحن أقبله، لكن فيه لغة نحتاج إليها. يقولون يقن الماء، الماء مر بعين وغدير فقال وفيه يقين، هذا نقوله في الماء يقين، ما سمعوش قال صفا واستقر حتى بدت حجارته وأرضيته، ما في حركة الفوق وما في كدر. ولكن ممكن أن تحركه بيدك فيعود كما لم يكن شيئا. مفسدات اليقين هنا كثيرة، لكن الغدير الأصل في الغدائر أن تكون كثيرة مقدرة. كان قل ماء لفت فإذا هو يقين، ماء يقين الماء استقر وصفى حتى ظهر ما بداخله. قد يترجع عنك الشيء فتوقن بعلم ثم قد تزيد يعني تعثر على أدلة أقوى حتى يصبح عندك أشبه بالحق المطابق للخبر المخبر، وهذا ما يسمونه علم الاشتهار وعلم التواتر. اشتهرت أكثر من جهة ثم تواترت فكان القطع، ما يبقى فوق منا، كاين بقى فوق منا، شنو هو؟ عين اليقين. حصل أن الذي حدثك بهذا هذا الخبر جاء، هو جاء تأويله فرأيته بعينك، هنا صف انتهى، عاينته. لذلك قال العلمي ليس بعد العين عين، ما بقى تساؤلنا، ليس بعد العين عين. وإذا قالوا في قضية سؤال موسى الله جل وعلا في أن يراه بعد أن أوحى إليه بجبل الطور، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لماذا سأل الرؤيا وقد سمع الكلام؟ قالوا ولي العيان لطيف معنا لأجله طلب المعاينة الكليم، ولي العيان لطيف، شنو لطيف معنا؟ هو تتوصل لذاك اليقين الكامل وطلبه الخليل، ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن. لاحظوا إيمان الطمأنينة لا يرجع بالنقض على الأصل أبدا. وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أدب من جهة عالي مع مقام الخليل أبيه والده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضليته إذا تحدث عن الوالد تحدث عنه بشرف بأسلوب غاية في البر. سئل ما الخليل؟ قال أنا وإبراهيم رواه. وسئل عاش أقال إبراهيم وهذا شكا؟ قال نحن أولى بالشك منه، نحن أولى. إن يكون هذا الذي كان منه شكا فنحن أولى بالشك، معناه ما شك. ما أدري وش باقي عندكم شي صلة بي شوية، مصورين بي شوية، غادي معايا ولا ماشي معي؟ لا بد مخلطة أطول تتعلم مدارك الناس. اليقين يتفاوت إن شاء الله بتفاوت أدلته وموجباته وتضافر معين ما يرفع الشبهة إن تكن، أو يشف به حجاب ما قد يعرض من غيم في مقام التيقن. ليزدادوا إيمانا مع إيمان. لاحظوا هذه العطايا اللي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ما من به على رسوله ما من به على صحبه، متشابه. دين المعصي واحد وإن كان المقام مختلف بالنسبة للمعطى. فتح قلوب هؤلاء فأنزل فيها السكينة، وكان هذا الفتح هو من قبيل الفتح الذي فتح الله لنبيه، فتح له قلوب صحبه بالسكينة المنزلة. المنة موصولة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك مع ليزدادوا إيمانا. هذه ترقية في مقام القرب، وهذه أيضا ترقية في مقام القرب. ليرتفع منسوب إيمانهم فيقتربوا. وتعلمون هنا إذا وضع حين نضع قضية عصمة بإزاء ليغفر لك، أضع كلمة حفظ بإزاء ليزدادوا إيمانا معه. فإذا قال العلم العصمة للنبي والحفظ للولي، وحديث الولي في الصحيح البخاري واضح في هذا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا حببته حفظته. هي كنت سمعه الذي سمعه به. والحفظ قسمان: حفظ من مقارفة ما لا يرضى، وهذا نوع من العصمة حفظ والمراتبة. وحفظ من أن يمتد إليك أحد بما لا ترضى، حفظ من جهته. ولذلك ولا يزال عبدي حتى فإذا حبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذا استجلب وإذا استسلب، اطلب أن يجلب أو يجلب عنه. وإن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في سنن فاعله ترددي في قبض روح عبدي، ولا تردد في إرادة الله وموقفه، ولكنه تقريب الصورة. تعرفون دمانة أسلوب التقريب، أسلوب التنزيل، أسلوب التنزل. هذه أساليب قرآنية بيانية لا بد من فهمها، وإلا سقطتم في ظاهرية قاتلة قاتلة لأنها تخرب العقيدة. ما ترددت ترددي، يعني هذا في إثبات الترجمة، لا لا هو الحديث الصريح في إثبات، أعوذ بالله، وتهتز العقيدة أنت اللي فيها إثبات أن الله تبارك وتعالى يعني متردد. أحد رجل إما خائف وإما غير عالم بالقرار الذي ينبغي أن يحسب فيه، وهذا منتفيان أصلا عن الله، فلا بد من أن يؤول هذا لمعنى التقريب. حمد الله في واحد جرى يقول لك سيدي الله له هذا الوصف من تردد، وهنا يتردد أكثر ضائر نص. أعوذ بالله من غضب الله. يترك العقائد اللائحة اللاحبة، هذا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي إضلال الناس. الفتنة المراد بها الإضلال، وهذه من المعاني كنا فتنة تدل في القرآن تجيء لمعنى الإضلال والصرف إلا في موارد معينة، ومنها الموارد اللي مفردة هل ثم لم تكن فتنتهم أو فتنتهم إلا أن قالوا والله. معنى فتنتهم هنا اعتذارهم، فتنة تجيء بمعنى الاعتذار أفرادة. القرآن فيه هذه، لما تضبط هذه المعاني. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، هذا حفظ ورفع، يزدادوا الإيمان. وفيه طرح قضية المسمى بالعقيدة بمبحث زيادة الإيمان ونقصه. ونحن بالنسبة لنا إن شاء الله معتقد السنة بما يشبه الإجماع أو الإجماع أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الأعمال عندنا داخلة فيه. ولكن قلت لكم هذا باعتبار كماله وباعتبار فضله لا باعتبار أصله، وباعتبار الحال لا باعتبار أركان المؤسسة لمقال الإيمان. فالله سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي عمل، لأنها دليله. وجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شعبا، وسمى منها إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل، وسمى منها الحياء وهو خلق، وجعل فضلها قول لا إله إلا الله وهو ترجمة للعقيدة، وفي رواية قال والقول عمل اللسان. إذن ما دام يزيد بالأعمال ينقص بخلافها، أي يزيد بأعمال الطاعة وينقص بضدها لأعمال المعصية، والنقص على قدر الطاعة والمعصية في الباب. وهذا من أسرار قول الله هنا تمييزا للإيمان الأصل مع إيمان الفضل، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن الإيمان الذي كان قبل نزول هذه السكينة إيمان حقيقي ولا لا؟ نعم إيمان حقيقي ولم ينتقل، وحقيقة الإيمان صادقة على الأصل مع إيمانه، لكن هذا الإيمان غير هذا الإيمان بهذا الاعتبار، وإلا لو كان من أصله لكانوا قد كفروا. ثم قال جل وعلا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه الآية من حيث النظم أو الإعراب هي آية اعتراض، آية معترضة، الواو فيها واو اعتراض وليست واو عطف. الواوات اللي عندنا في القرآن بالنسبة للجمل ثلاثة، واو نسق وعطف، وواو حال، وواو اعتراض بحال هذه. وقد تجيء واو تفسير كما وقد تنوب عن فائن، وإذن هذه أشياء مش أول، لكن هذه الأساسية. نعم بسم الله. ولله جنود السماوات والأرض. أولا حين نقول جملة اعتراض بين ماذا؟ بين أي جملتين؟ بين قول الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، ليزدادوا ليدخل، وبين هذه الجملة، فهي واقعة بين جملتي العلة أو جملتي الصرورة، جملتي تعليل. ويحتاج الناظر المتدبر حين يجد جملة اعتراض أن يبحث عن داعي الاعتراض بها، لما جاء بها معترضة، لأنه دائما الاعتراض معناه خروج عن ظاهر النظم لذكر غيره لمناسبة، ضرورة تذكر شيء، أمر ما له مناسبة ينبغي أن ينبه له فيجيء الاعتراض. وجه الاعتراض مش الاعتراض نسمونه والرفض، لا، الاعتراض هذا معنى من معاني التسمية اصطلاحية جاءت بين، ولها نظائر في القرآن عجيبة. وجه الاعتراض بهذه الجملة التنبيه إلى أن هؤلاء المؤمنين بتلكم السكينة المتنزلة إلى قلوبهم هم من جنود الله، وأن السكينة التي تنزلت فشدت قلوبهم هي من جنود الله. ربما يتساءل واحد، يعني ما معنى هؤلاء الجنود؟ يعني نحن نقول الجند يبدون بنعينا عساكر مسلحة مدربة تنتظر الأمر لتنفذ عمل. هو في الحقيقة أخذ الصورة من هنا، هي كناية عن القوة الفاعلة والنافذة والمدبرة بأمر الله لشؤون الخلق. قوة كلها تسمى جنود. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. وزاد متعنى إضافة النكت عند بعض الإيمان، قال: والأجساد خشب مسندة. الذي يفعل منه الروح الجن هي من جنود الله، ما جسدك حين تسلب الروح. في الكون قوة فاعلة ومدركة أو غير مدركة مدبرة، هي سر انتظام القدر، والذي يملك زمامها جميعا هو خالقها، التي هي له بأصل الخلق والإيجاد والاختصاص. لله جنود السماوات والأرض. فمن جنود السماء ملائكتها، من هؤلاء الجنود. إن بين لا أن جنوده لا يعلم إحصاءهم أحد ولا كيفهم وكمهم أحد بالإحصاء يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم جنود ربك كما ونوعا. فمن جنود السماء ملائكتها، ومن جنود السماء ما فيها من خزائن الله التي ينزل بها ما يشاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزانة الريح والماء والعذاب والفرش، جنود هذه جنود هذه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، الطوفان والريح والذاريات ذروا في الحاملات وقرا في الجاريات، جنود هذه جنود هذه. ريح الأحزاب فرسلنا عليهم ريحا وجنودا. قال أهل العلم هذه الواو والتفسير، ريحا جنودا هي هذه من الواو والتفسيريات عند بعضهم. الرياح من جنود الله. إذن كل قوة جندت لأمر خلقت له ودبر بها أمر من أمور الله في شؤون قدره فهي من جنوده. والجنود نوعان كما في سورتنا، سورة سورة الفتح، والفتح يحتاج إلى أسباب، منها قوة الفاتح ومنها توفير هؤلاء الجنود. تفتح بلا جند، ولكن لازم يسوي الجنودين، تعتمد على الجند الظاهر والقوة، القوة المادية هذا جانب من الأمر، أما سره والخفي منه هو ما تذكره له. الجند نوعان: جنود نفع وجنود دفع، جنود تأييد وجنود تشريد وتبديد. الريح التي أرسلها الله على الأحزاب والأحلاف فقلعت خيامهم وطمست عيونهم ورعبوا وذعروا لدرجة قالوا: ما في الأرمان، ليس لنا مقامون. كانت تأييدا للمؤمنين وكانت رعبا للكافرين. والرياح التي يرسل الله اللواقح حاملات للخير ناشرات هي من جنده، ولكن جند نفع. ومن أسماء الله الضار النافع، تعرفون تقرأون أسماء الله الحسنى، نعرف الله جل وعلا بصفاته وأسمائه، هذه من الأسماء المزدوجة التي لا ينبغي أن تقال مفردة في الجانب الذي قد يفهم منه السوء، إن لله أسماء مزدوجة. إذا قلت الضار تقول النافع، إذا قلت المعطي تقول المانع، المانع تقول المعطي مع أسماء التي تقال مزدوية في مقام التعريف ومقام التوسل، ويا مانع امنعني من السوء واحمني، ويا ضار كل الحاسدين منكلا. لا بد ما تتعلق بالوصوف وتبين الوجه تاعها. جنود تأييد وهم المرادون بالآية الأولى، وجنود التشريد وهم مرادون بنفس الآية حين كررت، أجينا من بعد ودم المتشابه اللفظي، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ثانية عندكم ثم ما يسمى هذا علماء القرآن بالمتشابه اللفظي، والمتشابه اللفظي من علوم القرآن يدرس في بابين، يدرس في مقام إتقان الحفظ، لابد لطالب علم القرآن حفظا حتى يتقى من أن يكون على علم المتشابه اللفظي حتى لا تختلط عليه الآية. يقول عزيز حكيم في مقام عليم حكيم، يقول ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا اسكنوا نغفر لكم يغفر لكم وتقدم وتؤخر، سنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين، آية الأعراف مع البقرة وغيرها. وهذا ألف فيه جمع كتب فيه الإمام السخاوي رحمه الله تلميذ الشاطبي نظما بديعا راقيا شميدة كفاية هداية المرتاب، هداية المرتاب في متشابه الكتاب، نظم السخاوي تلميذ الشاطبي المقرئ. والإمام الخضري صاحب الحاشية على الألفية المعروف له مقصورة في المتشابه نظم أيضا أدق من سوى أجمع. وفي مقام آخر تدرس وهو مقام أسرار التفسير، وأفردها بالجمع ووقف عند كلها إمام الأئمة في فن الأسرار، أسرار التكرار، ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل في كتاب اسمه ملاك التأويل في أسرار متشابه اللفظ من التنزيل، هذا يبحث في المعاني، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي وأيضا في نفس الموضوع. ولأذكركم بين هذه الأيام لابد للطالب أن يفتح عينيه عليه وهو يتصل بالقرآن، أنهم جمعوا فقالوا هناك مكرر مطابق في القرآن، وهذا له نظائر، مثل ويل يومئذ للمكذبين، تكررت بنفس اللفظ مطابق، فكيف كان عذابي ونذر في صورتها ستة، تكررت مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان في صورتها، اسم هذا المكرر المطابق. وألف فيه الكرماني كتابا اسمه أسرار التكرار. المتشابه اللفظي غير المطابق على الصحيح، وهذا المتشابه اللفظي لولا فروق بين آيه لتطابقت فأصبح من قبيل المكرر. فلذلك اضطر أهل العلم إلى بيان الفروق بين المتشابه اللفظي، فحصروا أمهاتها في خمسة وجمعت فيها أنا ما حيث قلت ببدل نقص وزيد قد أتى، ببدل نقص وزيد قد أتى، تقديم أو تأخير خذه يا فتى، ذي أوجوه الفرق لا ذات تشابه، ذي أوجوه الفرق لا ذات تشابه، قد فارقت مطابقا فانتبه، فارقت المطابق المكرر على وجه التطابق. آية الاعتراض في سورتنا الأولى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، والثانية ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذا الفرق بينهما ايش؟ البدل، بدل علي عزيز، فيقال وفي هذا متشابه فارقه البدل، لأنه كان الفرق بالزيد، كان المفارقة بالنقص، كان الفرق بالتقديم والتأخير. هذا الذي عندنا نوع من متشابه اللفظ الذي الفارق فيه البدل. هذا ماذا يستدعي عند علماء النظر للآية القرآن؟ النظر في البدل، لما أبدلت عالم هنا بعزيز هنا، سر هناك، وأنا أنا تنقربكم من الآية الثانية ماشي في التفسير الموضعي. ذكر الداعي إلى ذكر العزة في المقام الثاني وذكر العلم في المقام الأول. ذكر العلم في المقام الأول والحكمة لأن الحديث عن جند خاص، جند لتأييد النبي وهم معه لا يحتاج الأمر إلى ذكر عزة، لأن عزة تفيد معنى الغلبة، القوة الغالبة، من عز بز أي من غلب سلب. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. معناه أن الله جل وعلا يملك قوة التدبير كلها، أدوات الفتح وأصول الفتح، أصول الاقتدار ترجع إلى هذه الثلاثة، تبع معي؟ ملك، قوة. يعني قد تكون القوة عندك اشتريتها من سوق القوة أو استعرتها، وقد تكون مالكا لها. أيما أقوى؟ المالك. إذن لله جنود السماوات ملكا، زيد، وقد تملك القوة ولكن لا تملك الخبرة العلم، ولا تملك الحكمة في تسيير وإدارة الأمر. إذن جوانب الاقتدار في منازعة الأقدار، أقول يا تنزع الأقدار الله تعالى، هذا اللفظ جبنا من التوحيد. سئل أحد علماء التوحيد عن كيف تصنع مع الأقدار، قال أنازع القدر بالقدر. قل له هل عندك شيء؟ قال هذا من القدر. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله؟ قال له السائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرأيت أدوية نتداوى بها، أسباب مادية، ورقا نسترقي بها، أسباب روحية، هل ترد من قدر الله، أي في باب الشفية، في باب دفع الأمراض، هل ترد؟ فكان لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في السائل أن هذا في جانب الله في جانب، قال هي من قدر الله، يعني كل ولله جنود، لا هذه الأسباب ولا مسببات، كل شيء هي من قدر. فقال هذا العالم العارف بالله وشأني في القدر، قال أنا أدافع القدر بالقدر وما خرجت عن قدر الله. في مقام دفع القدر بالقدر، والله تبارك وتعالى هو المقدر، يرشدنا إلى أن أدوات الاقتدار في المنازعة والمنازلة والإنجاز الضخم لابد من امتلاك قوة وعلم وخبرة وتخطيط وحكمة. لا يمكن أن تنتصر ولا أن تفتح أو يفتح فتحا قائما على أسباب وسنن مكينة في وجود الله وفي جود الله مسمى شرعا، إلا إذا نظرت إلى هذه قوة مجندة وعلم وخبرة وحكمة توسع بها نظرك إلى الآتي. إذن يكون خبير في إدارة المعركة في الميدان ولكنه غير صاحب حكمة إلى مآلاتها وما يسميهم اليوم أثارها ونتائجها وسلبياتها وتداعياتها، قول ما تشاء. حكمة إرادة الحكيم البعيدة، المقاصد السامية التي لأجلها يكون هذا اللون من ألوان الفتح. جواز جناب نفتح صفي مع عقل هذا الإنسان قد يقتدر فصبح عنده ما يسمى بطغيان القوة، لأنها صافي، المهم أنا ننتصر وقت رويدك وتجيب عن سؤالي، لما تريد أن تفتح؟ ما هي الأنفاق؟ ما هي المقاصد؟ ما هي الأبعاد العليا لخوض هذا الغمار؟ لابد من تقديرات. الله يعلمنا وهو العليم، ولكن يعلمنا الذي له جنود السماوات والأرض، يقول قدرتي امرتي بوصفي عليما حكيما. ولذلك الله جل وعلا لا ترون تصرفه لا يعاجل العاصي منا بالعقوبة رغم اقتداره وجنوده، وصلت عليه جند بسيط ميكروب يأكله وأسرته العالمين، أرواح أصابت طير فطارت قلوب البشر كلهم، أرواح تلفون أرواح شمها طائر انفلوزيا. ولو مكن الله لها بريح تدفعها إلى حيث الناس ومناخ لا يصون الوجود من تنظيف، كل في الكل كما يقول، احترق الجميع، ولكن القدير الذي له كل الجند عليم حكيم. ومن ثم سمي في اسمه الحسنى، تسمى جلالا الصبور، تمت اسماء الله الحسنى وختم بهذا الاسم الجليل من اسماء الله الصبور. قال لا يعجل على العاصي، عارف. واعلم بكم اذ انشاكم من الارض، امشدود الارض، واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم، شني من تم، اسمحوا لي لاخترت قراءه حمزه ان فيها الشعور نسبه، في بطون امهاتكم لا تزكوا انفسكم امهاتكم، نسيت التراب ونسيت الدم الذي خرجت منه، انزل فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. هذا الوصف بصيغه الكون يدل على غايه التمكن في الصفه، تمكن الصفه في الموصوف. وفلان حكيم وفلان كان حكيما، اقوى. واذا حتى في مقام السلب تقول احنا في مقام تقبل الله، سبحانك اني كنت، مش اني من الظالمين، كنت من الظالمين، شيء. فالوصف بالكون ابلغ من الوصف بمجرد، يعني مجرد على الكون، يقول هذا ظالم وهذا كان من، كان ظالما وهذا كان منهم، هذا اكثر دراسه في الزمره الكبيره. فلذلك قال هنا، وكان هنا مسلوبة الزمن ثابتة الحضور في معنى الكون، أي رسوخ الصفة. نقول كان ولا يزال، لذلك علامة التفسير من تبيد فعلان، نحن الآن بالنسبة للغة شلوح كما يقول، يعني بالنسبة للغة احنا أعاجم. فإذاك لابد من تقول كان الله ولا يزال، ما هي العربي ما كان يسوي، ما كان يسأل وش كان الله، ولكنه عارف وعيدي. تقول كنت كذا بمعنى أنا على هذه الصفة، تقول شي كنت إلا إذا كنت تأسف، بس كنا زمان أيام زمان، مش هذه اللغة، مش هذه اللغة. وكان الله عليما حكيما. الحكمة رعاية المصالح الكبرى والمقاصد العالية، وهي صفة لإرادة الله. وفي العقيدة في التعقل في معرفة الله ومسموح لنا أن نعرف الله ربنا جل وعلا بكمالته على الصورة المتأتية لنا مع التنزيه، أن ربنا تبارك وتعالى يعلم فيريد فيحكم فيقضي. وهذا الترتيب بنا مسحوب استحضار الزمن عندنا في وزن، فلا تسبق إرادته علمه، ولا تسبق قدرته علمه وإرادته أبدا. وهكذا ينبغي أن نعرف الله عز وجل حتى لا يطرح بسؤال أن الله يفعل بدون إرادة وبدون علم كما يحصل فيها، فلذلك يحصل الفساد بفعلنا دون فعله، ولذلك لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم عليم، ونحن نسأل وأنتم تسألون، لأن هذه الصفة ما لزمش لا تلازمكم. أجواه تقول لي لا سيدي نعوذ بالله من غضب الله، قال هذه الصفة بالنسبة لله تشبه أن تكون صفة ديكتاتور لا يسأل عما يفعل، ما لا يفهم غبي. إنما يسأل السفيه أو الذي يحتمل أن يقع في السفه. هل يستطيع الواحد أن يأخذ من خلق الله صورة أو شكل ثم ينتقدها على الخالق؟ التصوير مش هوايتك. هذه الصورة التي اخترتها للإنسان كان بالأولى أن يكون شبيها بتمساح يكون أولى، شبيها بضفدع يكون أولى، شبيه بسمكة من غير ماء، أوصاف للإنسان. تستطيع؟ ما تستطيع. خلق فسوى. تجد الحكمة والعلم والقدرة. وهذه آثار هذه الثلاثة مضطردة في وجود قائمة به الحجة في مقام العلم بالله وتفرده بهذه الكمالات. أي أثر في الوجود من صنع الله تجد فيه تجلي العلم وتجلي القدرة وتجلي الحكمة. الحكمة خلقه لمقصد، والعلم صورة لكمال التنسيق والمعرفة، كل شيء، كل وظيفة بعضوها، كل شيء في محله. والقدرة هذه تجلي الأكبر، لأن الإخراج من عدم وعلى هذا الطراز لا يتأتى من عاجز ضعيف. مثال بسيط، خذ أي عضو من عندك، أذن بهذه المادة الغضروفية التي ليست شحما ولا عظما ولكنها غضروف، كيف وضعت على هذا الشكل الذي يشبه أن يكون صحنا من الصحون الآن التي في آخر تتلقى الأخبار؟ في نهاية تصوروا الصحن على صورتها، بحيث لو زادت لحصل مشكل في السمع، ولو دخلت حتى الوضع احتاجوا من زوزات. كيف اختيار المادة والوضع والجهة والنسقية؟ الله الله، أليس هذا دليلا؟ لا يكفي وحده. فكيف ملايير الأدلة التي لا حول ولا قوة. وإذا قال ربنا في الإنسان قتل الإنسان ما أكفره، ولو جز زيادة على الست لزيدنا في المد إلى يوم القيامة. كيف؟ نعم، احنا العميين أيها العميان، احنا أيها العميان محذوفة، ربي ما يقولهاش ولكن احنا نقولها. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. انتهت المعترضة. قلنا نجت دينا لفات النظر إلى أن هذا التنزل كان شيء، يقول هذا التنزل السكينة لما وزيادة الإيمان في قلوبهم، هذه حصل بجنود لله خفية وقوة فاعلة في الوجود. ألا تجد أنك مثلا في أزمات معينة والناس كثر، وتجد هذا ثابت لشعش، وهذا مرتعب، وهذا خلاص فقد روحه، وهذا في غاية القوة والاقتحام. كيف هذا التنوع والمقام واحد؟ كين قوة إلهية متأسلة؟ انظروا إلى سورة الكهف، جاءت في وسط القرآن تتحدث عن كهف مظلم تنزلت فيه نورانية خاصة. كهف في الأصل محل مخوف، لا يصبح مضطجعا لربع ساعة، نام في هؤلاء على فراش من حرير أزيد من 300 سنة، فراش من حرير محل مخوف. قال تعالى فيه وربطنا، ولله جنود السماوات والأرض، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال فأووا إلى الكهف زيد القوة ينشر لكم ربكم من رحمة، وما كان حجارة أو هواء وحيات كهف. كهف تحول الكهف إلى موئل للأمان، ما نقولش أنا فندق خمسة نجوم، كهف للأمان تنام فيه بسلامة 300 سنة. يلا جند الله الخفي التي لا تعلم. فرق ما بيننا وبين النفاق والكفر ألا تؤمن بمثل هذه الحقائق. وإذا قال تعالى في سياق الذكر الجنود ولا يعلم جنود ربك، زي قلنا ولله جنود السماوات الأخرى ولكن المنافقين ولكن المنافقين، وعندنا النفاق هذا عنوان خطير وخاص، واعتنى به القرآن وعندنا في سورتنا لأنه عنوان للشك في جند الله، والشك في عصمة الأنبياء، والشك في فتح الله، والشك في هبة الله لمن فتح له. كلنا معنى مشكلة فقدان الصدق في الغيب، انعدام الصدق في الغيب. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، نقطة ليدخل المؤمنين. فإذا كانت جملة معترضة حتى لا نتكلف في ربط ليدخل بآيات الجند، ربطها بما قبلها وهي ذكر المنن وما ترتب على السكينة. أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين فكان من أثرها أن ارتفع منسوب إيمانهم، واحدة الهيبة الأولى. وثانيا شيخ الله ليغفر لك ويهديك وينصرك، قال هؤلاء ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليدخلوا الجنة بإيمانهم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثلاث هبات: هبة التقريب يزدادوا إيمانا وبالتالي قربا بقدر ما توقن بالغيب تقترب، سجود اقترب، آمن اقترب، صوم اقترب، هذا مش عنوان الصلاة. كل شيء صح من أعمال القربات الزاكيات إلا ويحصل به التقريب. الصوم لي من لي أي صاحبه محسوب عليه وأنا تولى جزاء، كاين شيء تقريب أكبر من هذا؟ سجود اقترب، صوم اقترب، حجة اقترب، كل هذه مقاصد لهذه الأعمال الزكية. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، تقريب رضوان، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، تأكيد على أن هذا الإيمان موجب لدخول الجنة، إيمان مقبول. وهؤلاء الناس كما قال الله لنبيه ليغفر لك الله المغفرة موجب لدخول الجنة، قال هنا يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. ووسع الدائرة فذكر المؤمنات عطفا على المؤمنين، وبسط في مقام الطي لأن المقام مقام إطناب، ليوسع حتى المؤمنات للعلم بأنهم كانوا أيضا في الحديبية. وما تنسوش قصة أم سلمة لما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية لما رأى عدم استجابة الصحابة بالنسبة للحلق وللنحر، قالت له يا رسول الله اخرج فحلق النحر أولا وسيتبعك المؤمنون، لا تتكلم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت النار خالدين فيها. والداعي إلى عطف المؤمنات على المؤمنين قلنا حضورهم ورفع ما يتوهم من أن هذه الأعمال التي قد ذكرت والظاهر أنها من خصوص الرجال، فتح، نصر، جند، جاء ما يرفع هذا التوهم. وأن المؤمنات أيضا قد تكون لهم مشاركة في مثل هذه المواقف. والبصاص مبوم عندنا في كتاب في كتب الجهاد والمغازي، باب تمريض النساء للجرحى، باب سقي النساء للجند، باب وأنت مشاركة منين. والمؤمنات لهم مشاركة أيضا، ومشاركة الأكبر هو ذاك العزاء، الصبر، صبرهم على الرجال، على التكل والتأيم وفقد الأزواج وفقد الأولاد. فإذا هم من جنود الله أيضا بصبرهن وتضحيتهن. فذلك جاء الإفصاح عن الإناث المؤمنات في سياق الجزاء، أجزية عالية مدخرة لهؤلاء الذين ذكروا بعد أن وسموا بوسام السكينة ورقوا إلى مقام الزيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تكفير السيئات يقال كفر الشيء إذا ستره، وكفر إذا بالغ في الستر فمحى أثره لوحده، فيكون التضعيف بمعنى التكسير في الفعل، وهذا الظاهر. وعندي أيضا ملحظ آخر ممكن، وهو كفر من ستر، وكفر وكفر أزال الستر، فيكون التفعيل بمعنى الإزالة. وكيف نحمله على معنى إيه؟ بالنسبة للسيئات، للسيئات حين يتعاطى الواحد أثر، أثر فيه قريب وحصول النكت والظلمة في فؤاده، تورد الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشرب نكتت فيه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني مؤمن إيمانا كاملا، في رواية يرتفع الإيمان فوق رأسه حتى إذا أنهى رجع بغير الحال التي كان عليها. القصد إذن أول ما يحصل، يحصل بها أثر على القلب، ويترتب على هذا الأثر ترتيب جزاء إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى أو يعمل صاحب ما هو موجب للتكفير. إذن أثر عليك، هذه قلنا المعصية القاصرة، وأثر آخر يترتب من جزية قد تعجل وقد تؤخر، هذا من شأن الله تبارك وتعالى فيما يقضي. يحتاج المؤمن إلى أن يزال عنه هذا الأثر، وأن يبشر بارتفاع الخطر. إذن خصو يغسل من هذا الأثر اللي ما حصل له، وهذا الخطر المترتب توائد توقع المؤاخذة. فقول الله جل وعلا يكفر، إذا حملنا على الإزالة معنى هذه طهركم من أثر هذه الذنوب، وهذه ترتب عليها الأثر ده. فيكون التكفير بمعنى التطهير من أثر الذنب. ولذلك اختيرت صيغة التكفير هنا ما جاءت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليكفر عنك ذنبك، وجاءت ما الذنب وما جاءت السيئة التي تسوء، جاء ذنب بما يدل على العاقبة الرذلة، العاقبة التي قد تكون تابعة، وسمينا لكم أن تابعة التقصير المحتمل، معنى سيئات. فيقال سيئة معنى فعيلة، سيئة أقول أصل فيها فعيلة بمعنى فاعلة، أي تسوء صاحبها. ويكفر عنهم سيئاتهم، وما نخرج في الاشتقاق طويل، لأنه تعرفوا هذا الستر كيف يقال للليل كافر وللزارع كافر، لأنه يكفر الحبة ويغرسه في الأرض سيجيون ليغيظ بهم الكفار أي الزراع، على حال التفسيرين، وقد أورد البغوي أيضا في تفسيره. ويسمى الليل كما قلت، لأنه إذن كفر أزال الظلمة، أزال الستر. وعندنا هاد فعال للسلب كأفعل للسلب، الطلبة اللي بيمشوا ليه شوفوا في باب أفعال وفعال ومواردها في اللغة، فيجون من معانيها السلب. وإن شاء الله استحضروا، يقال أتم وتأتم، تأتم هي ترك الإتم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. قضية دخول تحقق الوعد الأخروي يشيء في القرآن تفصيله، ولكن دائما تحس بإعادة كلمة جنات مع الخلود عنوانها جنات، ويستحضر فيها حسب الحس تعالى بسيط ظلال وغلال، وأصولها التي تمدها وهو الماء، معناه نعيم مستمر، هذا هو المرأة أساسي، وهذا ومستمر من حيث مددوه ومن حيث مددوه الزمان خالدين فيها، مدده الماء ومدده الخلود، ليس له مد قصير، مدد الخلود. وللآخرة خير وأبقى، خير في لذتها وأبقى في مدتها. ودي من هذه العنوانين تجيه للنعيم في القرآن. حين الاختصار ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم أي يطهرهم من أثر الذنب وسيئاتهم، وكان ذلك عند الله في اعتباره عندية الاختصاص والاعتبار. وإذا كان عند الله فلن يكون خلاف ذلك، معنى هذا هو الحق وهذا هو الفوز. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين بفضل وجوده، ويسر لنا سبب ذلك ومكننا منها، وعرفنا بك حتى نكون أقرب إليك كما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين.